أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الرابع عشر الأحد فيما يتعلق بأن ألمانيا تحاول تسويق الصاروخ الهجومي إلى العملاء الكوريين الجنوبيين. أجاب كالاتي: تفيد الأنباء أن ألمانيا ستسطر صاروخ الجو البري تاوروس القادرة على توجيه ضربة دقيقة إلى نقاط الارتكاز الاستراتيجية في منطقتنا إلى كوريا الجنوبية في غضون هذا العام. إذا كان هذا الأمر حقيقة، تؤدي تصرفات ألمانيا أعمالا مضادة للسلام تزيد من حدة التوتر وضع شبه الجزيرة الكورية المنطقة الأكثر سخونة في العالم، فيما تحمل حتى قانونها المحلي الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع. إن ألمانيا التي باعت صاروخ المعتارد باتريوت والغواصة ذات محرك ديزل إلى كوريا الجنوبية تحت لافتة السلاح بغرض الدفاع في الفترة الماضية تحاول تصدير حتى صاروخ الهجومي إليها دون تردد، وهذا سيأتي بالعواقب التي تحس رجال سلطة الكورية الجنوبية المتكلمين في المجابهة مع الأمة المتجانسة على استفزاز الحرب الجديدة. قد اعتذرت ألمانيا مرارا وتكرارا عن إلحاق الكوارث التي لا تحصى بالبجارية بإشعال نيران الحرب العالمية مرتين، وتكلمت كثيرا أنها ترغب في استقرار شبه الجزيرة الكورية وسلامها أكثر من الآخرين، إذ أنها عانت آلام الانقسام بنفسها، ولكنها الآن تقوم بالأعمال التي تحث على الحرب بلا ورع ولا حياء. ومن السخافة أن تتعنت ألمانيا على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية لحماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود وسلام المنطقة كمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي، فيما هي تبيع حتى صاروخ الهجوم إلى كوريا الجنوبية بغض النظر عن قانونها المحلي. ينبغي لألمانيا أن تجيب عن سؤال أما إذا كان قرار مجلس الأمن الدولي المتلخص في أن تجربة الأسلحة تؤدي تحديدا على السلام والأمن الدولي منصفا أم لا. إذا كانت ألمانيا تريد تحمل المسؤولية الأكبر في الحرب الدولية، علي أن تتصرف بجدية انطلاقا من رأي الصعب عن وضع شبه الجزيرة الكورية. لابد من الكف الفوري عن بيع صاروخ الألماني لكوريا الجنوبية والذي يخرب سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.